بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله بالسلام حبيباتي وأخواتي والمشرفات والقائمات في دوحة الفرقان وفي درس ميات وفي الطريق إلى الله. حياكم الله جميعا وأخواتنا الحضور معنا، حياكم الله بالسلام. نستهل درسنا ونبدأ بدعاء إحنا كلنا محتاجين نقوله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما، وليه بنقول رضي الله عنهما؟ لأن الأدب مع الصحابة أن الترضي أن نقول رضي الله عنهم حينما يذكر عندنا الصحابة رضوان الله عليهم. فابن عمر، ابن عمر ابن الخطاب رضي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، روى لنا حديثا فقال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. لما يعني ما أكثر ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه بهذا الدعاء، يكثر منه لبركة هذا الدعاء. وكل وحي نزل علينا سواء في القرآن الذي هو كلمات الله وليس مخلوق، كلام الله وليس مخلوق، هذا القرآن الذي نقرأه وهو معجزة، معجزة التي بقت كل معجزة الأنبياء رحلت مع موتهم ووفاتهم، معجزة عيسى عليه السلام، معجزة موسى والعصا، جميع المعجزات التي أنزلها الله عز وجل لأنبيائه أو مع الأنبياء كانت معجزة انتهت بموت أو برفع عيسى عليه السلام وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو بموت الرسل، يعني انتهت هذه المعجزة. أما معجزة هذا الدين الباقية إلى يومنا هذا هي معجزة القرآن. لذلك لابد أن نقدرها قدرها ونعلم أنه لا تنقضي عجائبه. فالوحي، مصادر الوحي عندنا الذي يأتي من عند الله هو الكتاب والسنة. السنة رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا الله عز وجل في كتابه: إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل كلام وحي. عشان كده لابد إن إحنا تقع في قلوبنا السكينة والطمأنينة والهدوء لما نستمع لكلام الله عز وجل أو نستمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الحديث رواه الترمذي وهو صحيح، حديث صحيح، أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر، يعني قلما كان يقوم من مجلس إلا وهو دعا بالدعاء ده، إما في أوله أو وسطه أو آخره، ولكن كان يكرر هذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، آمين أجمعين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، آمين أجمعين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، آمين أجمعين. دي من عندي أنا حبيباتي، سأقول الدعاء وأقول آمين أجمعين في آخر الدعاء عشان لا نتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، يعني الكلام الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأذكره تباعا. الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ما أحوجنا لهذا الدعاء الآن ونحن مقدمين على شهر مبارك نستهله بالأعمال الصالحة، نتوب إلى الله من أي معصية أنت تعلمي بينك وبين الله أنك بتعمليها أو وقع فيها، من تفريط في وقت، من أيا كانت هذه المعصية صغيرة حجمها قد إيه، ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يغفر لنا ذنوب جميعا. فما أحوجنا لهذا الدعاء أن نستهل به هذا الشهر وتكرره ليل نهار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اليقين، اليقين اللي بيحصل معاه إن لا نجزع ولا نفزع ولا يحدث الرهاب أو الوسوسة التي تكلمنا عنها في المرة السابقة. ومتعنا، شوفي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن ندعو الله، لأنها أعظم النعم إن ربنا سبحانه وتعالى ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. لو الإنسان فقد القوة إزاي هيعبد الله بقوة؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لو إنسان على طول حزين، على طول مكتئب، على طول حاسس بظلم، بتعب، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا، كيف يعبد الله بقوة؟ وجعله الوارث منا. يعني إيه ما معنى وجعله الوارث منا؟ أي اجعله واجعل متعتنا بصحتنا إلى أن نلقاه بالموت، يعني يظل معنا. وجعله الوارث منا معناها إن هو يستمر هذه الصحة وهذه القوة في العبادة إلى أن نموت ونلقاه. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الشاهد في هذا الدعاء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين أجمعين، آمين أجمعين. الدنيا إنها تكون أكبر همنا، هي دي المصيبة الحقيقية. وإن يكون علمنا في الدنيا، مبلغ علمنا هي الدنيا وشهادات الدنيا، كم من الناس الأساتذة في جميع البلدان مش بس في مصر، في العالم كله، سواء كفار أو مسلمين أو متمسلمين أو علمانيين، سواء يعني أيا كانت المسميات بتاعته أو درجة إيمانه، لن تنفعه الماجستير والدكتوراه والأشياء، ولن ينفعه هذا العلم إن كان غافلا عن علمه بالدار الآخرة. لن ينفعه هذا العلم، لن يأخذ معه الماجستير والدكتوراه وإن هو استف جمع معاه في القبر، فسيترك هذا كله. ولن ينفعه هذا العلم لو كان هو جاهل بالآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، علموا إيه ده؟ يعني واحدة تقعد كده تقول أنا ابني دكتور وابني التاني مهندس وبنتي التانية مثلا مدرسة وكذا، ده كل ده تفاخر، كل ده تكاثر وتفاخر في الدنيا. أما هذا العلم وهذه الشهادات لن تنفعك، مش هي دي اللي هتنفعك أو تنفع أولادك أو تنفع الناس اللي تعلموا ده. هو علم نافع، متى يكون نافعا؟ إذا كان هذا العلم بينفع صاحبه، أول ما ينفع صاحبه. والله حتى العلم بالله والعلوم النافعة وعلم الدين وعلم القرآن لن ينفع، لن يكون نافعا إذا لم ينفع صاحبه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم ارزقنا علما نافعا. المسألة مش بكثرة العلم أو أن أنت يكون معك إجازات والقراءات العشر وخلصتي أصول الفقه وخلصتي الفقه وخلصتي، يعني لا، مش بالكثرة وبكثرة الشهادات. لو أنت علمتي معنى لا إله إلا الله وطبقتيها في قلبك وحققتيها في حياتك، هو ده العلم النافع. فأي علم بعد كده هيكون نافع، أي علم، علم التجويد، علم الصيدلة، علم الطب، علم الهندسة، كل ده هيكون نافع. أهم حاجة متى ينفع هذا العلم؟ إذا حققنا بحق لا إله إلا الله. توقفنا في المرة السابقة على نداء إلى الرحلة، رحلة قلب إلى الله، إلى الدار الآخرة، وقلنا هيا بنا الإعلان عن هذه الرحلة، يلا بينا نلتحق ونلم نفسنا ونستعد. وخير ما نستعد به في هذه الرحلة في هذا الشهر المبارك الكريم، محدش عارف، أخوات المستمعات، حبيباتي المستمعات وبناتي، ربنا يطيل في أعماركم ويحسن في أعمالكم، لا أحد يعلم هل سيبلغ رمضان أم لا. عندنا فرصة، عندك فرصة كده زي ما تقولي بنعمل بروفة دلوقتي. الأعمال بتضاعف في هذا الشهر، الحسنات بتضاعف، نعم، وكذلك السيئات تضاعف، المعاصي يضاعف الذنب فيها. يعني ممكن واحدة من الفاسقات في عمرها كلها تعصي الله، ثم تأتي واحدة من الصالحات وتعصي الله في هذا الشهر والعياذ بالله، فتفوق بهذه المعاصي معصية اللي عصت الله طول عمرها، تفوقها. يعني إيه تفوقها؟ يعني تزيد عنها. طب إزاي الكلام ده؟ لأن الحسنات نعم يذهبنا السيئات، نعم، ولكن الحسنات والسيئات في هذا الشهر تضعف. لذلك احرصي ان حسناتك تغلب سيئاتك، احرصي ان الفوز يكون لحسناتك مش لسيئاتك. طيب احنا اعلنا المره السابقه وقلنا لمن تعود على السفر تسمعي في المطار يقول لك الاعلان النهائي، الاعلان النهائي عن رحلة كذا المتجهة برقم كذا المتجهة إلى المكان الفلاني. نحن نقول لكي يكون كلامنا مؤثر في القلب ليس فقط لحضور مجلس علم عشان ناخد مسكن كده ان احنا نعمل حاجة لطيفة وحلوة ومجتمعين والملائكة معانا وخلاص، يعني بس ايه كلام سمعناه بس ارتحنا شوية في المجلس ودعينا واستجيب لنا وخلاص وبعد المجلس خلاص. لا، محتاجين ان احنا كلامنا يكون مؤثر في نفس القائل اللي بيتكلم وفي نفس المستمع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، لا يكون مجرد كلاما. فأعلنا في المرة السابقة عن رحلة قلب الى الآخرة، وقلنا إن إحنا خايفين من الموت. لي من أحب لقاء الله أحب الله لقائي، وشرحنا يعني إيه لما زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، أمي وأمك عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نكره الموت يا رسول الله. لما قال لهم من أحب لقاء الله أحب الله لقائي، قالوا إن نكره الموت. قال ليس ذاك، لا مش كده، أنتوا فهمتوا فاهمين الموضوع غلط، معلش بيصحح لهم بقى، ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يعني إيه؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة ليه؟ الملائكة بشرته ورته مقعده في الجنة، ورته ومدت له مد البصر، وسع له في قبره، وجد الروح والريحان، وجد أشياء طيبة في قبره. لا أنا عايز أروح بسرعة بيتي بقى، لا ربي أقم الساعة. فأحب لقاء الله فأحب الله لقائه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. شاف مكانه ومقعده في النار فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. قلنا المطلوب من قلوبنا أن نصل بحالة من الثبات، الثبات واليقين، احنا محتاجين ده. طيب المسألة كما أقول دائما وأبدا، يعني ليس بأن احنا هندوس على زرار فأحقق الثبات وأحقق اليقين، ليس بكبسة زر، ولكن بمجاهدة. مجاهدتك ستكون انك لو الموت خوفك لدرجة ان انت تقولي بقى خلاص ما هي بايظة بايظة واسيب الدنيا بقى خلاص كده باظت خالص، ومش لا لا العملية كده اعمل ما اعملش بقى، لا لو انت كده اعرفي ان هذا هو الشيطان، ان ما من يوسوس لك في اذنك بهذا الكلام هو الشيطان. لكن لو تذكرك للآخرة، وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن وفي السنة بالآخرة، لماذا؟ لأنه يعلم، الله عز وجل هو اللي خلقك وهو الذي يعلم أن صلاحك يكون بتذكر الآخرة. لا يمكن يكون تذكر الآخرة لما ربنا يقول لنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ربنا سبحانه وتعالى لن يحدثنا عن الموت وعن الآخرة عشان يزعلنا مثلا، أو عشان يخلينا قاعدين مضطربين نفسين، أكيد يعلم أن هذا هو الصالح، لأني لما يبقى عندي طول أمل لا ان شاء الله انا قصرت في رجب، بس باذن الله بقى اتدارك في شعبان. لا انا ان شاء الله برضو شعبان فات من غير ما اعمل حاجه، ان شاء الله في رمضان. اما افضل اسوف ويكون عندي طول امل وما عنديش احساس ان انا ممكن حالا حالا في هذه اللحظه التي اتكلم فيها ان انا هقبض حالا، هيكون في ركون للدنيا، هيكون في ان الدنيا اكبر همنا ومبلغ علمنا، هيكون في ان انا قاعده بفكر ليل نهار في همومي او مشاغلي او في اللي ظلمني في اللي اذاني في يوم من الايام. هجتر، هيحصل نوع من الاجترار زي الجمل كده، نوع من انواع استدعاء الافكار السلبيه او السيئه اللي مرت عليا في حياتي اللي بتحزن. طب ده كله اعرف ان ده شغل الشياطين. طيب اتكلمنا عن كل ده، يبقى قلنا ان علاج الثبات انك انت تكوني ثابته وتكوني بيقين إن وتحبي لقاء الله، إن أنت تحسني الظن بالله، وحسن الظن بالله أن يكون عندك قوة رجاء في الله. العبادة هي الرجاء، رجاء وخوف. الخوف إن أنا أكون لسه ما استعدتش، عشان كده بنقول الإعلان النهائي إن إحنا نستعد. طب أنا بفول عليكم أو على نفسي؟ أبدا، أنا عايزة عايزين نحس إن إيه، زي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عند الصلاة يقول صلي صلاة مودع. ليه؟ لما أحس إن دي آخر صلاة أكيد هتقنها، هركز فيها، أنا كمان شوية مقبلة على أمر، فأنا هنتبه في كل كلمة في سورة الفاتحة وفي السور اللي أنا بقرأها بعد الفاتحة، في كل ذكر ورد في الصلاة. فإن أنا أخلي عشمي أو رجائي في الله كبير، ده مطلوب علشان تحسني في العمل. وإن أنا أكون عندي خشية من الله، الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، الوجل مطلوب، الخوف مطلوب. لا يغلب الرجاء الخوف ولا يغلب الخوف الرجاء. لو خفت قوي زيادة عن اللزوم يبقى خد دخلت في الخوف المرضي والوسواس، وإن الشيطان هيوسوس ليا بحيث إن يبقى عندي رهاب بقى، مش عايزة أسير حد يجيب لي موت، مش عايزة لا بهرب. قلنا الهروب من تذكر الموت هذا خطأ، والتفكير فيه، ما انا ههرب، هتهرب بايه بقى؟ تقعد تسمع اغاني وتتفرج على مسلسلات وتتوه وتقعد تشغل نفسها بامور دنيويه بعيدا علشان تسهي نفسها عن الحقيقه القادمه. لما تيجي تساليها عن الاخره وتقولي لها اركان الايمان، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي بالله واليوم الاخر، بتقولك انا مؤمنه باليوم الاخر. طب تعالي كده اساليها قولي لها ايه معلوماتك عن اليوم الاخر، هتلاقيها يعني كان بقى دخلنا كده، لو احنا قاعدين مجموعه كده وبنسال هتلاقي ايه، كاننا بنعمل مسابقه او مثلا من الفائز، يعني كل واحده هتقول معلومه متنافره. طب هل انت تعلمتي ما هو اليوم الاخر حتى يكون يزداد يقينك ويزداد تخطيطك ويزداد استعدادك لهذا اليوم؟ ولا انت يعني ايه الايمان المجمل اللي هو عارفه ان في يوم اخر وخلاص، بس ايه نقفل على السيره دي دلوقتي عشان ما نخافش او يجي لنا نهرب منها يعني. فالمطلوب في هذا الدرس وفي الدروس سلسله دروس رحله قلبي الى الاخره اننا نتعلم ما هو الايمان باليوم الاخر، ما هو الايمان بالله، ما هو الايمان بالملائكه، ما معنى لا اله الا الله. هذا هو المطلوب من هذا من هذه السلسلة، إن إحنا نجدد إيماننا، لأن الإيمان فعلا بيخلق كما يخلق الثوب في جوف أحدكم. لبستي عباية اتقطعت وإدمت ودابت من كتر الغسيل واللبس وكذا، أنت محتاجة بقى عباية جديدة، أو محتاجة إن أنت تظبطي زينة وزادك اللي هو التقوى. فإحنا محتاجين إن إحنا نجدد إيماننا. طيب قلنا ان احنا ليه بنخاف، ليه نخاف من الموت وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديث. انا بستعد ليه؟ لان الملائكه هتبشرني ان شاء الله. انا مؤمنه ان انا يعني مهما كان تقصيرك توبي الى الله حالا حالا حالا، توبي الى الله في التو واللحظه الان، توبي الى الله بالصدق بدموعك بخشيتك لله بكل حب لله، توبي إلى الله الآن، لسه الباب مفتوح، لسه في فرصة، لسه في وقت للاستعداد. اللي مأخرك توبي إلى الله من كل شيء يبعدك عن الله، كل شيء لا يرضي الله. إن كنت بتضيعي وقتك في تقليب بقى في فيسبوك والسوشيال ميديا اللي هو البلاء العظيم اللي عندنا دلوقتي في بيوتنا وفي حياتنا، إن كنت بتضيعي وقت كثير في هذا توبي إلى الله. إلا إذا كان العلم نافع أو شيء، يعني هو ده الاستثناء. إن كنت بتغتابي أو إن كنت في قلبك لسه غل مش قادرة تسامحي زوج أذيكي، مش قادرة تسامحيه، لا أنا ما انسلوش أبدا والله ما مسامحه اليوم الدين، وكمان هروح لربنا واقف خصمته يوم القيامة. ستي توبي، توبي إلى الله بالعفو، دي منزلة ورفع درجات ليكي. توبي إلى الله من أن يكون في قلبك غل لأحد. اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا. ليه؟ كانت دي من القربات، أقرب القربات إلى الله التي تتقربي بها إلى الله في هذا الشهر العظيم. وليه أقول عظيم؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيمك لهذا الشهر بتقواك لله وبتخلية قلبك من الغل ومن الحسد، لا تنظري إلى ما في يد أختك من نعمة وتظني أن لا والله أنا ما بحسد، لا لا لا أنا بقول ما شاء الله اللهم بارك، بس إيه حصل قبضة في قلبك كده، انقبض قلبك لما شفتي شيء عند صاحبتك أو عند أختك وليس عندك منه، شفتي سيارة مثلا فارهة، شفتي بيت، شفتي أولاد، شفتي زوج، شفتي أيا كانت النعم دي، لسه ما تبتيش من الحسد، لسه ما لجأتيش إلى الله واستعنتي بالله واستعذتي الله من الحسد. اللهم إني أعوذ بك أن يكون في قلبي حسدا لأحد من عبادك. لسه إحنا محتاجين ده، هو ده أهم عمل تعمليه دلوقتي. صفي قلبك رحلة القلب إلى الآخرة، قلنا هاتي الشنطة بتاعتك ويلا نجهز شنطتنا. لو قلنا دلوقتي إحنا طلعين رحلة عمرة إن شاء الله ربنا يكتب لنا واحدة رحلة حج، هنعمل إيه؟ هنقعد نمسك شنطة نجهزها بحاجات. أنا بقولك أول حاجة دلوقتي، إحنا الشنط عادة بتاعتنا كلنا معتادين كده بنخزن فيها مثلا شيء، بنخزن فيها حاجات. أنت محتاجة تفرغي الشنطة بقى دلوقتي، الشنطة دي اللي هي القلب محتاجة تفرغيه من إيه؟ من الحسد، من الغل. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل اللي في القلب لا يصلح أن يكونوا دول الناس اللي في الآخرة، دول مش الخلق بتوع الآخرة. فنعرف أن شروط دخول الجنة ولقاء الله أن ينتزع من قلبي، ينتزع من قلبي الغل. أعمل إيه؟ زي ما قلنا مش هينفع أن أنا أدوس، أقعد أدوس على زراير كده، ده زرار الغل هشيل الغل وزرار الحسد هشيل. المسألة مسألة مجاهدة ليل نهار، مجاهدة أن يعتري قلبك نوع من أنواع يعني يلا بقى معلش كان نصيبي كده، يلا حظي في الدنيا شوية، أنا كان نفسي مثلا في هذا الرجل أنا أتزوجه، أو نفسي أن بنتي تتزوج مثلا زوج صالح بس ما حصلش نصيبي، يلا هي بختها شوية. الكلام ده كلام يناقض الإيمان تماما وكلية، يهدم الإيمان في القلب. لو أنت تعلمي أن منع الله لك، منع الله لشيء أو لنعمة هو قمة العطاء من الله عز وجل لك، لو يقينك كده مش ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، كان معايا فلوس ملايين وراح يقيني في الله أن ربنا سبحانه وتعالى أراد لي الخير بهذا، سواء هو بقى شيء يعني تخطيط غلط، مشروع غلط، حاجة انت اخطأت فيها بصرف النظر، هو ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. مش هنقول اصل بختي شوية، اصل انا ما اجتهدتش، لا هو تقدير ربنا مع الاجتهاد ومع النتائج دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ما تقوليش بختي قليل ومصيبتي سودة وانا كان المفروض ان احنا نعمل كذا بس ما عملناش، المفروض ان احنا كان عندنا النعمة دي فما خدتهاش. اي نعمة سلبت منك لا شك ان هي مصيبة أصابتك يعني، ويعني تستعيني بالله كده وتتوبي إلى الله. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا كله من عندي أنفسكم، فأولا هنضع المصيبة في ان احنا تسببنا فيها لانفسنا بايه؟ بالمعاصي. تاني حاجه هتتوبي الى الله من هذه المصيبه ومن هذه المعاصي، تجددي دائما التوبه الى الله. ثالثا تعلمي ان قدر الله، مهما دعوتي انا مؤمنه دلوقتي انا دعيت بكذا وما جاش، يبقى الخير في انه ما يجيش، يكون عندي يقين بده الخير ان ده ما كانش خير ليا، ده كان هيبقى سبب فتنه ليا في الدنيا. الزوج السيء، الزوج اللي عنده سوء خلق ودين قليل، طب يعني ليه؟ ده الأخت كانت طيبة وطلبت من الله ودعت، وأخت ما شاء الله كلنا نشهد لها بالاستقامة وتقوم الليل وحافظة لكتاب الله. أأنتم أعلم أم الله؟ ربنا أرحم عليها منك، ربنا يعلم أن هذا الزوج اللي سلطوا عليها كان سبب إن هي تبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمة، إنها تبقى داعية، إنها تبقى أكثر صلاحا، لا تعلمي إن يكون درجتها أعلى في الجنة. فأنت لا تعلمي، ليس بترتيبك ولا تخطيطك ولا بفكرك، أنت عقلك لا يتسع. طيب إحنا كلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة مهمة جدا، وقلنا إن الناس اللي هيكونوا في حماية وفي وقاية، وقاية من الشمس يوم القيامة، وإن ربنا هيحميهم من الشمس ومن حر الشمس، وهيكونوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، هم الناس اللي أمنوا، وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. مين هم؟ قلنا من جاء بالحسنة فله خير منها. ده كان موضوع درسنا المرة اللي فاتت، وتوقفنا عند هذه النقطة وقلنا ما هي الحسنة. قلنا من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون. من هم الذين جاءوا بالتوحيد الخالص لله، الذين قالوا لا إله إلا الله ولم يشركوا بالله شيئا، ولم يشوب إيمانهم شائبة، ولم يشوب توحيدهم شائبة، قالوها خالصة موقنين بقلوبهم، كان قالوها وهم موقنون أن فعلا لا إله إلا الله في حياتهم، حققوا لا إله إلا الله في قلوبهم، لم يكن هناك من يخافونه غير الله، لم يكن هناك من يعظمونه أو يحبوه. والذين أمنوا أشد حبا لله، مفيش محبوب في قلوبهم غير الله، هو الحبيب، لا ابن هيتقدم محبة الله، ولا زوج ولا دنيا ولا شهوات ولا أي شيء. الله أحب إلينا من أنفسنا ومن كل الخلق، من كل شيء، من الدنيا. الذين حققوا لا إله إلا الله لم كما قال عنهم الله عز وجل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما نزلت هذه الآية انزعجوا جدا، قالوا إيه ده؟ وأينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ إحنا ظلمة، شوفي هما بيتهموا نفسهم إزاي، والذين يأتون ما أتوا قلوبهم واجلة، اللي بيقوم الليل كله وينزل ما شاء الله يسعى في أمور المسلمين وفي الدعوة وينشر العدل والدين، من الصحابة خايفين وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، حاسين هم مقصرين مهما عملوا، لم يراعوا حق الله حق رعايته، لم يوقروا أو لم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله، سبحانك ما شكرناك حق شكر، ده إحساسهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ ليس ذاك، مش كده برضه، نفس الحديث اللي قلناه في الأول، ليس ذاك، نفس الفكرة بتاعت إن الرسول بيصحح لنا العلم، يصحح لنا الفهم كي نفهم. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هتقولي طب إيه علاقة الشرك بلا إله إلا الله بالظلم؟ يعني إيه علاقة ده بالآخرة؟ إيه علاقة دول ببعض؟ عايزين نحدد ونوضح إيه العلاقة؟ العلاقة السؤال اللي طرحته على نفسي وعليكي وكل واحدة مننا محتاجة تقف مع نفسها واقفة وتسأل كيف هي لا إله إلا الله في قلبك اليوم؟ كيف هي؟ هل بتفزعي على أتفه الأسباب، تتعصبي وتغضبي وتقلقي ويبقى عندك هلع كده وفزع؟ هل بتحزني بحيث ان الحزن يقعدك ويعجزك ويحسسك بالعجز؟ فين ايمانك وايماني؟ فين؟ محتاجين نجدد ايماننا، محتاجين ان احنا لا نشرك بالله شيئا. هتقولي بس دي ردود افعال طبيعيه، ان انا اغضب واحزن وازعل لكن لا تاخذك بعيدا عن تحقيق لا اله الا الله في قلبك. لما أعرف أنه لا إله إلا الله وإني مقدمة على الله وإني لا إله إلا الله بحق، لا معبود بحق إلا الله، ربنا وعدهم بإيه؟ أولئك لهم الأمن. لما إبراهيم عليه السلام لما كان بيخاطب الناس قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. مش بس كده، وهم مهتدون. احنا كلنا في احوج ما نكون الى هدايه الله، هدايه الله لحسن الخاتمه لنا، هدايه الله لنا في كل طريقنا في كل لحظه. احنا في اشد الفقر الى الله عز وجل. ربنا قال لنا مواصفات الناس اللي ربنا هيامنهم وربنا هيديهم طبع الهداية، هيكونوا مهتدون. هم دي صفاتهم، الصفة الغالبة عليهم أنهم موفقون مهتدون لكل عمل صالح ربنا بيوفقهم ليه، بيوفقهم أنهم يفهموا ويتدبروا القرآن كما يريد الله عز وجل، بيوفقهم للأعمال الصالحة، بيوفقهم لقربه لنيل رضاه. كل ده مش بس كده، لهم الأمن. كثير من المفسرين فسروها لهم الأمن، فقالوا لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. ولكن هنا اعتراض، الأمن بالألف واللام هو استغراق. لماذا لا يكون المعنى الأمن في الدنيا وفي الآخرة؟ لهم الأمن. هم ما هو الأمن هنا؟ السكينة، طمأنينة، فيش حاجة مزعلاهم، فيش حاجة مخوفاهم، في ثبات في قلوبهم، في سكينة في قلوبهم. ربنا بيثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وده القول الثابت في الحياة الدنيا. عندهم أمن، عندهم سكينة، عندهم استقرار نفسي وعاطفي وهدوء. ربنا بيقول لنا إن دول نرفع درجات من نشاء. اوعي تفتكري إن كلنا محققين لا إله إلا الله بنفس الدرجة بمجرد قولها. أنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل أنا قلتها بحق بيقين؟ نعم، هي تصديقا لما في قلبي. طب إيه اللي في قلبك بقى؟ إيه اللي في قلبك؟ لسه قاعدة شغلة نفسك بهم فلان وهم كذا وهم الدين وهم مثلا الغلاء وهم الفقر، هم الأولاد واللي هيحصل لهم، هم مشكلة ما. إيه اللي، إيه اللي، إيه اللي شايلاه في قلبك؟ نرفع درجات من نشاء، لتعلمي أن الجنة درجات، ما بين الدرجة والأخرى كما ترون الكوكب الدري. شوفي لما تطلعي في ليلة ظلماء كده وتلاقي النجوم متلألئة والكواكب متلألئة وانت بتبصي من بعيد، ما بين كل درجة ودرجة في الجنة هكذا كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرفع درجات من نشاء، أعلى الدرجات انت عايزة تاخدي أنهي درجة؟ تاخدي مقبول ولا امتياز؟ ولا كلنا هندخل الجنة برحمة الله عز وجل يا رب إن شاء الله اكتبها لنا جميعا. قالت له ولا أنت يا رسول الله؟ قال لها ولا أنا إلا أن يتغمدني. لما حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم يدخلون الجنة، تدخلون الجنة إلا من أبى. قالت ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من عصى الله فقد أبى. وفي حديث آخر إن يعني قال إلا أن يتغمدني الله برحمتي. قلت له ولا أنت؟ لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. طب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام سيدخل الجنة برحمة الله. يبقى احنا هنخش بإيه؟ بعملك؟ لا، هتخش برحمة ربنا الجنة إن شاء الله. طيب، وبعد ما نخش بقى درجات الجنة بعد ذلك، بعد أن تدخلي الجنة وتبقي مستقرة فيها، تفاوت الدرجات بين أحد وآخر بدرجة التوحيد، درجة لا إله إلا الله اللي أنت بتقوليها وأنت موقنة بها قلبك. إن ربك حكيم عليم، ربنا بيرفع الدرجات، وربنا حكيم، يعلم من قالها مخلصا ومن عمل بها مخلصا، عمل القلب وعمل اللسان وتصديق القلب وتصديق الجوارح، مصدقا بها موقنا بها. إن ربك حكيم عليم، ربنا بيعلم، أحصاه الله ونسوه. حاجة تكوني عملتيها خير، عملتيه وصدقة، عملتيها وانت خالصة لوجه الله مخلصة، وعملتيها في السر وانت لا تريدي أن أحد يعلمها، وربنا سبحانه وتعالى هو واحد الذي يعلمها، يوم القيامة تكوني نسياها، فتأتي يوم القيامة فتجدي هذه الدرجة العالية. نعود من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الحسنة التي نأتي بها هو تحقيق لا إله إلا الله. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعني إيه؟ يعني إيه لا يحزنهم الفزع الأكبر؟ يعني هو في فزع أكبر وفي فزع كبير وفي فزع أصغر وفي فزع صغير، في درجات من الفزع، نعم، يوم القيامة. ولذلك تفسير الآية دي لا يحزنهم الفزع الأكبر، الفزع الأكبر، إن العلماء قالوا إيه؟ قالوا إذا كان مش هيحزنهم الفزع الأكبر، فما دونه، ما دونه يعني إلا أصغر من الفزع الأكبر أكيد مش هيحزنهم، يعني أهوال يوم القيامة والصراط وكذا والنار والأشياء دي والشمس والحر يوم القيامة والانتظار للحساب، إذا كان دي كلها أنواع من العذاب والفزع، فإذا كان الفزع الأكبر لن يفزعهم، فما دون ذلك لن يحزنهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الملائكة تقولهم زي ما بيقولوا كده للعرسان، اليوم يومك يا عم، أو يوم ما يكون حد بيستلم شهادة ويستلم، تعبت ودرست وجايين بقى النهاردة يوم السلام، يقول لها اليوم يومك النهاردة. الملائكة عند لقاء لا بتقول لك هذا يومكم، ده اليوم يومك النهاردة، ده الوعد بقى النهاردة، هتتلقي الوعد الجميل الصادق من الله، لا يخلف الله وعده. طيب، احنا عرفنا كل الكلام ده ومرينا عليه وبنكرره، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ أتصرف إزاي؟ أولا نتعلم علم الآخرة حتى يكون إيمان تفصيلي وإيمان حقيقي، من هنا يأتي اليقين. يبقى لابد أن نتعلم ما هي الدار الآخرة والإيمان بها كيف يكون، والأهوال بتاعت يوم القيامة، والخير الذي نجده يوم القيامة. نتعلم عن كل شيء علمه لنا الله وعلمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ما تعلم أو أثناء ما بتعلم، مهم جدا من الآن أن نخطط. يعني إيه نخطط؟ لإيه نخطط؟ إزاي أنا هخطط إن أنا أفوز في هذا اليوم؟ ميبقاش أو ربنا ليه سماه يوم التغابن؟ أنت عارفين يوم التغابن سماه يوم القيامة لأن حتى الصالحين هيندموا، هيتحسروا على لحظة ضيعوها، ياريتنا كنا استزادنا. طيب، والمعصى أكيد هيتحسروا لأن مفيش رجعة. لما تكلموا عن حديث يوم القيامة أن يؤتى بالموت على هيئة الكبش، فينادى بأهل الجنة يقولون هل تعلمون هذا؟ يقولون نعم. وينادى بأهل النار هل تعلمون هذا؟ يقولون نعم. فيذبح الموت ويقال وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يا نار أبيض، مفيش رجعة؟ مش هرجع كده أستزيد أو أعمل صالحا؟ خلاص خلصت؟ في خلود؟ يعني الخلود في حد ذاته شيء مرعب، مرعب، يعني لازم نخافه. مش هنفرح بالخلود في الجنة على إننا داخلين خلاص احنا مش ضامنين حاجة، لا نأمن. طيب يعني خلاص خلصت؟ خلصت، انتهت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. انتهى في هذه اللحظة الحزن الذي تجديه في الدنيا، انتهى الألم، انتهى الخوف. هيقولوا إيه أهل الجنة؟ يا رب يجعلنا منهم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الخوف، معذرة، الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله، هيكون كلام أهل الجنة الحمد لله. اكثري من الحمد الآن، الآن اكثري، نعم سبحان الله وبحمده، قليها آلاف المرات، قليها، وده هيكون قولك في الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. هتلتقي بأحبابك اللي وحشوك، بالناس اللي فرقناهم، هنحتضنهم، هيبقوا معانا، هتبقى فيه شفاعة للمؤمنين، إن إحنا نقول يا رب إحنا ما نعرفش، ممكن مش حافظين أسماء بعض كلنا في المجلس، لكن هذا المجلس اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. يوم القيامة نقول نعم يا رب، اجتمعنا على طاعتك، وما أجلسنا إلا رضوانك، وما أجلسنا إلا ذكرك. فيا رب اشفع لنا، اللي عندها حسنات ستشفع للي ما عندهاش، هنشفع لبعض عشان نكون في الجنة سوا. هيزفوا الملائكة، هتزفنا إن شاء الله. استبشري وأبشري. وثيق يا رب اللهم اجعلنا منهم، وثيق الذين آمنوا، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. هنتزف، الملائكة هيعملوا لنا زفة. أنت متخيلة الفضل العظيم اللي أنت هتبقي فيه؟ متخيلة الفضل العظيم اللي ربنا أنعم عليك بيه دلوقتي؟ هذا المجلس يعادل أضعاف أضعاف أضعاف المجالس في غير رجب. فانبسطي، ابشري أن أنت لميتي النهاردة حسنات في هذا المجلس الذي حفته الملائكة، واللي هو من فضل الله عز وجل لوحده لا شريك له. ربنا أجلسنا هذا المجلس، فاحمدي ربنا على النعمة دي. هنعمل ايه؟ عايزين نفرح. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نجمع ايه؟ اموال واولاد، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. هو ده اللي هيقربنا يا حبيباتي، هو ده راس مالنا، هذا المجلس وهذه المجالس، مجالس العلم كلها للمشايخ الافاضل اللي على السنه، وللاخوات الافاضل اللي هم يعني انا بدعو لهم ليل نهار، من ينشرون الدعوه الى الله، دي كلها هذه المجالس دي، ده هو دي رياض الجنه، دي روائح الجنه. هيعملوا لنا زفه واحنا داخلين الجنه. احنا كنا بنحضر سوا، صحيح ان انت ناسيه اسمي وانا ناسيه اسمك، لكن ربنا هيعرفنا ببعض، هيعرفنا ببعض ويدخلنا سوا مع بعض. فضل هذا المجلس الذي حفته الملائكة، واللي هم ما أجلسهم ربنا يسألهم وهو أعلم بهم. ربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة التي تجلس معنا الآن في المجلس، اللي هم بيدوروا على حلق العلم وجم عشان يسمعوا العلم ده، يسألهم إيه حاجاتهم. هم قعدوا ليه؟ الله يا رب بيذكرونك ويثنون عليك ويهللونك ويشكرونك ويحمدونك، وما يطلبون، يعني إيه طلبهم، إيه حاجتهم، وما حاجتهم. حاجتهم يا رب الجنة، فإني قد أعطيتها لهم، في الحديث الإلهي، فإني قد أعطيتها لهم. وما ومما يستعيذون، يا رب دول خايفين قوي من نارك يا رب، ده ذكرت كده الفزع الأكبر، بس أول ما ذكر خافوا كده وقالوا اللهم إنا نعوذ بك منه يا رب، من هذا الفزع، من هذا اليوم، من يوم التغابن يوم الحسرة يا رب إني قد عفتهم منها. شفتي الفضل؟ شايف الفضل؟ فضل الله عز وجل. هو ده الرزق، هو ده الخير، هو ده خير الدنيا والآخرة. خيرات الدنيا والآخرة في هذه المجالس الطيبة، رياض الجنة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، يعني اجروا سابقوا وسارعوا. ليه؟ لعل يكون هذا آخر مجلس يجمعنا، لا الله أعلم، يجمع أحد بنا، يعني الله أعلم بالأعمار والله أعلم بالأعمال، فيكون هذا المجلس هو ده أرجى عمل تقومي به وتدخلي به إلى الجنة. هتقولي إيه كمان يوم القيامة؟ هتقولي: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. مش ربنا قالك إن وعد الله حق؟ هتحمدي ربنا سبحانه وتعالى. هم عمالين شغلتهم إيه؟ شغلتنا إن شاء الله يا رب يجعلنا منهم من أهل الجنة. إيه شغلتهم؟ طول الوقت عمالين يحمدوا ربنا: يا سلام يا رب، يا من تكريم يا رب، صدقتنا وعدك يا رب، قلت لنا خلود في النعيم، قلت لنا مفيش حزن ومفيش الله، النعيم والمنزل والأنهار والخيرات والفواكه والأزواج المطهرة، إيه الجمال ده؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده. إحنا كنا مصدقينك يا رب بس ما شفناش بعيننا، إحنا أمننا بالغيب بوعده لكن إحنا ما شفناش الوعد ده، النهاردة شفناه يا رب، لك الحمد، الحمد لله أن صدقتنا وعدك. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يا رب يا رب يجعلنا ممن يقول هذا. هذه السلسلة محتاجين نمشي خطوة خطوة مع بعض ونخطط هنعمل إيه من أول دلوقتي. عايزاك تخططي إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله على خير. خططي، اكتبي كل حاجة زعلانة منها من نفسك، هاتي كشكول كده واكتبي أنا أو دفتر، يعني سجلي فيه إيه كل الأخطاء اللي أنت بتعمليها، حطيها رصيها، وإيه كل الحاجة اللي في العبادات بتعمليها وأنت مش راضية عنها ونفسك تحسنيها. أنت عندك دلوقتي أوكازيون زي ما بيقولوا أو أوفر، أوفر الشهر ده، اوعي يفوتك، اغتنمي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عايزين نخطط ازاي ليوم الآخرة، ازاي ليوم لقاء الله، ازاي ليوم موتي، ان تيجي ندعو الله كده ان ملائكة الرحمة هي اللي تيجي تبشرنا مش ملائكة العذاب والعياذ بالله، ندعو الله لذلك. طب عايزين نخطط لده، مش هنغفل من اول دلوقتي، لا لا غفلة لينا كلنا، يلا بينا نصحى ونصحصح مع بعض ونبدأ نخطط صح للأيام القادمة. لا تفوتي يوم من يوم رجب، من شهر رجب، دون أن تضعي تحسني، تضعي خطة وتحسني من عبادتك، حسني من ذكرك. أنا بقول أذكار الصباح والمساء بس مش مركزة، ركزي. طب أنا بقول أذكار الصباح والمساء بس مش بقول أذكار قبل النوم، قوليها. أنا بقول ده وده وده بس ما بقولش الأذكار اللي بعد الصلاة، نبدأ نقولها. الذكر، الذكر سبق الجهاد في سبيل الله، سبق المفردون. قالوا له: يا رسول الله مين هم المفردون؟ ذاكرين الله كثيرا وذاكرات. فنكثر من الذكر ونكثر من التركيز. أنا صلاتي لا أي كلام، أنا ما حسيتش بالصلاة، أركز في الصلاة اللي بعدها، ما تعيديش عشان ما يبقاش وسواس قهري. حسني، اعذمي ان انت هتحسني في الصلاة اللي بعدها. انا صليت الصلاة بس مش حاسة بخشوع قوي، حاسة ان انا كده قلت كلام وانا مخي في حتة ومشغولة بحتة تانية ومبعزقة مشتتة. لا، لمي نفسك، اقبلي على الله، اقبلي، نقبل على الله عز وجل. اوصي نفسي واياكم، اوصي نفسي واياكم واستغفر الله العظيم. يعني ليس المستمع، ليس القائل بافضل من المستمع. دائما أقول هذا، كلنا بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا. لا، ركزي الصلاة شكلها إيه، ركزي. إن كنت بتضيع وقت في كلام في تليفون وقاعدة تسرحي وتجيبي سري دي ودي ودي، لا، وقفي فضول الكلام، وقفي وفضول الطعام، وقفي فضول وبس. أنا بقول ملاحظة، لم يخص شهر رجب بصيام أو بعبادة خاصة، ولكن إن كنت من عادتك بتصومي اثنين وخميس صومي، إن كان من عادتك تصومي ثلاث أيام البيض اللي في وسط الشهر 13 14 15 صومي، لكن لو ليس من عاداتك لا يخص هذا الشهر بعبادة مخصوصة. هو فقط لا تظلم العبادة الوحيدة اللي احنا محتاجينها والتي نتكلم عنها اليوم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما هو الظلم؟ أن يشوب التوحيد ويشوب لا إله إلا الله شائبة. طب بحاجة إلى إيه؟ إلى أعظم مجهود وأعظم عبادة، أن تنقي قلبك، أن أنت تعفي عمن ظلمك، أن أنت تبعدي الغل والحسد عن قلبك، أن أنت ما كنش في قلبك مثقال ذرة من كبر. كل هذه الأعمال هي ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها. لا تخصي هذا الشهر بالصيام، لأن كل ده من البدع، 27 رجب والأشياء دي كلها من البدع. لا تخصي الشهر بالصيام ولا بقيام، لكن قومي الليل وينوي ان انت ما تبطلهوش ان شاء الله لو انت مش من الناس اللي بتقومي الليل. طيب، اهم شيء قلبك، هي رحله قلبي الى الاخره، رحله تحقيق لا اله الا الله. استغفر الله لي ولكم، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.